من ضمن الأمور المهمة عند الهيئات التنصيرية معرفة الظروف المحيطة، بمعنى ليه هيئات معينة بتستخدم وسائل معينة، طرق معينة، خطط معينة دون وسائل أخرى. بمعنى أوضح، إن مش كل وسيلة ناجحة تم تطبيقها في ظروف معينة بتكون صالحة لهيئة أخرى أو خلية أخرى إنها تطبق الوسيلة الناجحة دي في ظروف أخرى أو في بيئة مختلفة، تمام؟ لكن الوسيلة الناجحة في مكان يتم النظر إلى ظروف المكان الآخر اللي هتطبق فيه، ثم يمكن العمل بها أو تنحيتها وتركها وعدم مناسبة هذه الوسيلة للمكان المختار.